جيتك تراني من جنون الباب دارك، من جنون الباب دارك. بيني أنا نار انزل وطفي لي نارك، انزل وطفي لي نارك. لازم أشوفك لا على موتي أشوفك، لا على موتي أنا. لازم أشوفك لا على موتي أشوفك، لا على موتي أنا. ما يهمني لو حتى سمع جار جارك.